بسم الله الرحمن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لا تكلف نفس إلا وسعها لا وعلى الوارث مثل ذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد Ooh. لا تكلف نفس إلا وسعها لا Brother! فإذا بلغنا أجلهن والله بما تعملون خبير. ولا تخزنوا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا mm-hmm. صدق الله العظيم.